شبكة إنشادكم العالمية تقدم فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. إنه آيات ربي، قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي. إنه آيات ربي، قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي. يرتوي قلبي أمانا وحنانا وسلام، حين أتلوه بهمس، حين يجمعنا المقام، وأرى فيه يقيني ومن الشر يقيني، حين أحياه بروحي فهو نور يحتويني. كيف بالله عليكم، كيف نهجره زمانا، ونراه دون شوق أو نرق له حنانا. أين ترديد الخشوع، أين همسات الدموع، أين إحساس المعاني في السجود وفي الركوع، في السجود وفي الركوع. إنه آيات ربي، قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي. مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة، وشفاء ودواء للذي ذاق هداه. وحي ربي قد تعالى، شرعه بلغ الكمال، وأقر الحب دينا وارتقى فينا جلالا. تصفو حياتي وله الروح تلبي، وله الروح.